أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا الليلة في الإحسان إلى الغير ومنه الذرية. بعد النفس أقرب الوجودات إحسانا الذرية، لكم أنفسكم وأهليكم. كيف يربي ذرية؟ أولا، هذا الكلام ينفع الأعزب والمتزوج، بل الأعزب أكثر من غيره. قد تقول: لما أنا لست متزوجا؟ هذا الحديث ينفعني مستقبلا، متى أتزوج، متى أنجب، متى يكبر ولدي. هذا الحديث سابق لأوانه، ولكن أقول لا، اتفاقا هذا الكلام يعنيك أولا قبل المتزوجين. المتزوج كما يقال قطع المسافات، لا يمكنه العودة إلى الوراء. وهذه الكلمة أتمنى أن لا أسمعها من مؤمن ولا مؤمنة. البعض يقول: أنا نادم ولكن ماذا أصنع بذريتي؟ يعني هذه عيشة إجبارية، إن شاء الله لا تبتلى بهذه العيشة، ترتضي ذريتك وترتضي زوجتك. المهم، كيف يربي هذه الذرية؟ قلنا الأعزاب أولى من غيره بالنصيحة. أول خطوة لإنجاب الذرية الطيبة أن تبحث عن موضع صالح تربي لك ذرية. الحياة شراكة، لا يعبر عن الزوجة شريكة العمر. الإنسان عندما يبحث عن الشريك، نعم، يبحث عن شريك جميل مثلا، عن شريك له عائلة معروفة، يقول: أنا أبحث عن شريك أمين. أول شرط في الشريك ماذا؟ أن يكون مؤمنا أمينا. والشرط الثاني أن يكون عليما بتجارته، هكذا الشرط في الشريك. واتفاقا الشرطان ذكرهما يوسف الصديق في سورة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، يعني يخاطب فرعون حاكم مصر، اجعلني شريكا في الحكومة، اجعلني وزيرا هنيئا بمملكة وزيرها كيوسف. طبعا يوسف قبل الوزارة أو قبل الحكومة من باب إنقاذ الناس من القحط. المهم: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. حفيظ بمعنى الأمانة، عليم بمعنى الخبرة. اتفاقا شريكة الحياة لا بد أن تكون فيها الصفتان. يا من تريد أن تزوج ابنك بنتا، هذه الشريكة لا بد أن تكون حفيظة عليمة. حفيظة، إذا غاب عنها الزوج هو في أمان. بعض الأزواج لا قدر الله من هذه الحالة، يقول: أخاف أن أسافر لأن في سفري لا أعلم زوجتي ماذا تصنع. ما هذه العيشة؟ لا يأمن زوجته في غيابه، هذه ليست بحفيظة. وقد تكون حفيظة أمينة، بعض النساء حقيقة لو اجتمعت عليها رجال الأرض لا تتزحزح من مكانها لطبيعتها عفتها. المهم، ولكنها لا تعلم كيف تعامل الزوجة والأولاد، ليست بعليمة. حفيظة ولكنها جاهلة. هذه مصيبة أخرى. ما الفائدة من امرأة تقيم الليل، من امرأة عفيفة تغطي رأسها إلى قدمها ولكنه لا عقل لها؟ هذه أيضا مصيبة. ابحث عن من يجمع بين الصفتين، وهذه الأيام قلت المصادر، ولكن من توسل بالله عز وجل. هذا لهذه الليلة، لنخرج قليلا طوالي ونعود. اتفاقا هذه الآية مناسبة جدا لمن يريد أن يتزوج امرأة. هل هناك آية للأعزب كيف يطلب ذرية؟ الآن المتزوج آيته المعروفة: ربنا هب لنا من أزواجنا زوج موجودة. الأعزب لا يقول، الزوجة لم تأتي إلى المنزل، تقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. العباد هنا بما فيه الإيمان، يعني يا رب أنت تعلم العباد، أنت تعرف النساء والفتيات، يا رب سق لي منهن من تصلح لي. وأفوض أمري، والدي لا يعلم كيف يختار، أمي وأختي تختار حسان الوجوه، لا تعلم كيف تبحث، يا رب أنت زوجني. إذن أول الطريق أن تختار هذا المعنى حقيقة، الدعاء في هذا المجال خير معين. بعد ذلك الآن زوجتك حملت، هذه سنة الحياة، حديثي هذا نعم يسمع من قبل الأخوات أيضا. بعد الزيجة المرأة ترى في نفسها بوادر الحمل. أنا أقول للمؤمنات والمؤمنين: إن وجد هذا الجنين الملقح، هذه النطفة الملقحة، اجعل استنفارا في المنزل ولو 9 أشهر، لأن في الشهر الرابع، الآن في الرابع، في الخامس، لا يهمنا، في هذه الأشهر رب العالمين يرسل من العرش، من السماء، من عالم الأرواح، لا أدري، ينفخ روحا في هذا الجنين الميت، علقة، كتلة دموية، كذا لا قيمة لها. الأم تصبح الصباح يتهلل وجهها فرحا، يقال لها: ماذا جرى؟ يقول: أرى حركة في أحشائي، دب الروح في هذا الجنين. يا لها من ساعة خطيرة. هي تفرح ولكن لا تعلم حي روح نفخت في جوفها. هل هذه الروح طيبة في المستقبل؟ هذه الروح ثبيثة؟ هذه الروح تحيي الأنفس؟ هذه الروح قاتلة؟ لا نعلم. على الأبوين أن يعيشا محنة في هذه الأشهر، من الثالث قل للخامس، في هذين الشهرين تعطى العطية، إما بلاء وإما نعمة. ولهذا بعض كبار المؤمنين عندما يتزوج، عندما ينجب، اتفاقا هذا دعاؤه بشدة، يقول: يا رب إن كان هذا الجنين مما يؤيد به الدين، ممن ترتضيه، أخرجه سالما، وإلا مالي وولد شر وبال علي في الدنيا والآخرة، لا أريد ذرية هكذا، لا أريد عددا، لا أريد كما، أريد كيفا، أريد نوعا. رسول الله لم تكن له إلا فاطمة، انظر إلى ما رزقها الله من الخير الكثير. على الرواية المعروفة الإمام الرضا لم يرزق إلا بالجواد في كبر سنه، السادة الرضويون يملؤون شرق الأرض وغربها من ولد واحد ألا وهو الإمام الجواد عليه السلام. الإمام العسكري كذلك نعم المقياس هو أن يبارك الله رب العالمين فيما رزقك. المهم إذن هذه المرحلة أيضا تنتهي. الآن رأيت أمامك ولدك يمشي على رجليه في قواعد نلملم الحديث، وقد وصلنا إلى ختام الحديث. ما هي القواعد العامة في تربية الأولاد؟ على كل الإخوان من يريد ذرية طيبة ليكلف نفسه شيئا من البحث والقراءة، هذه الدورات من الدورات النافعة. حاول أن تدرس شيئا في هذا المجال. الآن لا داعي لذكر الكتب، المؤلفون الكتاب الإسلاميون أهل التربية اتفاقا أثروا المكتبة إجمالا، لا أقول كما ينبغي، ولكن هناك بعض الكتب القيمة في هذا المجال. إن أنجبت ذرية اقرأ كتابا كتابين في تربية الأولاد، هذا فن. أحدكم إذا أراد أن يقود سيارة فترة من العمر يقضيه في التمرين ودراسة القواعد. تربية الأولاد ليس بأقل من قيادة الدابة. أتقن هذا الفن، وخاصة الأم هي لها علاقة مباشرة مع الأولاد، وخاصة أن السنوات الأولى من التربية المؤثرة والدخيلة في تربية الأولاد. إذا نبحث عن القواعد المؤثرة في هذا المجال. القاعدة الأولى قاعدة الأسوتية، قاعدة القدوتية. بأي معنى؟ شئت أم أبيت الولد ينظر إلى الوالد على أنه قدوته، بفطرته يقلد أباه وأمه. البنت تلبس الزي الذي نعم تراه على الأم، ولكن متى الكارثة؟ عندما يكتشف الولد أنه كان مشتبها، كان يرى في وجه أبيه سماء الخير، يرى أباه من أهل المسجد وهو طفل صغير كان يمشي مع أبيه، يرى أن هذا هو القدوة. ولكن عندما يكتشف أن الوالد ليس هكذا، في يوم من الأيام الشيطان خدع أباه وضرب أمه ضربا بلا وجه، كم يسقط هذا الأب من عين الولد. أو العكس، نحن عندما نحكم جانب الرجال ما بلغهم المخاطبون، وإلا العكس هو الصحيح. عندما تتطاول الأم على الزوج بلا وجه تتجاسر في الكلام، البنت وإن كانت علاقتها بالأم، إلا أن البنات هكذا معروف لهن علاقة بالأب، جزء من قلب البنت فيه حب الوالد. عندما يرى الوالد مظلوما بريئا أيضا تكره أمها. والمصيبة إذا رأت نعم خلاف التقوى بالأبوين تكرههما معا، وهذا هو السبب في فرار بعض البنات من المنازل، والسبب أن البنت ترضى بزوج غير مؤمن غير كفء. تقول لما يا فلان قبلت بهذا الرجل، لا جمال لا كمال لا حسب لا نسب، يقول المهم أفر من المنزل، لا أريد أن أبقى في هذا البيت، أتزوج أرغل الناس فرارا من هذا المنزل التعيس. هذه حالة كارثية، وأنا أتكلم نعم إن شاء الله هذا الحضور غير مبتلى، ولكنك تعلم من الأرحام من الأصدقاء هذه الحالات المأساوية. إذن وإن كنت ترتكب الخلاف خلاف التقوى اجعله في السر لا تفضح نفسك. ولهذا أدتهم نفوسنا في بال الرواية علوية وهي علوية، أمير المؤمنين ما ترك شيئا. الاحتمال قبر العيوب، الاحتمال قبر العيوب، تحمل تحلم، إن كان فيك عيب هذا العيب يستر. أنت لو غضبت ضربت ضربا نعم قاسيا بغير وجه، ولكن عندما تتحلم هذا الأمر تتخلص منه. باطنك يغلي، أنت إنسان حقود غضوب، باطنك يغلي، ولكن بالاحتمال هذه العيوب الباطنية تسترها، وبعد فترة من الزمن نعم من لم يكن حليما فليتحلم. وأنا أكمل، من تحلم فترة مجاهدة تكلفا تصبح له، تتحقق له ملكة الحلم. إذن كن قدوة ولو ظاهرا لأولادك، هذه هي القاعدة الأولى. نكتفي بهذه القاعدة، الوقت انتهى. استثمارك الأبدي، تأتي يوم القيامة هنيئا لهذا البعض، يمشي أمامه الآلاف، فيهم المراجع، فيهم الصالحون، فيهم من بنى المساجد، فيهم الشهداء، يقولون هؤلاء كلهم من ذريتك، كم تفتخر أمام أهل المحشر. وهناك من يحشر، ذكرنا قبل أيام إنسان مثلا يتزوج في بلاد الغرب غير مسلمة تنجب ذرية غير مسلمة، يأتي يوم القيامة أمامه الآلاف من اليهود والنصارى، يقال هؤلاء من ذريتك. فرق بين هذا المسكين المبتلى يوم القيامة وبين هذا الذي رزق ما رزق. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك هب لنا من لدنك ذرية طيبة. اللهم أقرر عيوننا بمن يكون علما من أعلام دينك، إنك سميع مجيب. Thank you.